بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك أحب إلى أبينا بمؤمن إنه ربي

بتأويله قبل أن يأتيكما سبع سنين

ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما ونزداد كيل بعير ذلك.

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي قل هذه سبيلي وتفصيل كل شيء.